لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في الأبيات التي تتحدث عن قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وما يشابهها من القواعد التي قال فيها العلامة السعدي رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجار. خلصنا البيت دوت، تكلم على الأعيان من حيث الطهارة والنجاسة، وأن الأصل في المياه والأرض والثياب والحجار أنها طاهرة ما لم يأتي ناقل. اتفقنا أنه ده بنتكلم في باب الحكم وفي باب الفتوى. في باب الحكم يبقى أي شيء لم يأتي الشرع بأنه ينص على نجاساته يبقى هو طاهر، وأنه في باب الفتوى أن الأشياء اللي احنا عارفين أن الشرع نص على طهارتها أو لم يذكر نجاساتها فبالتالي صار الحكم أنها طاهرة، عندما نجدها أمامنا ويكون هناك هل ربما طرأت عليها نجاسة وربما خلطتها نجاسة، فنقول الأصل أن ذلك لم يحدث والأصل أنها طاهرة فيفتى بطهارتها. ولكن هذا الأصل، أن الأصل في الأشياء الإباحة، في الواقع كقاعدة شرعية لا إشكال فيها، لكن حتى لا يسيء البعض تطبيقها أنه أبواب معينة نص الشرع على حرمتها فصار هو ده النص الناقل من أصل الحرمة إلى أصل الإيه؟ التحريم، والأصل فيها التحريم مش نتيجة أنه قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة غير منطبقة، بل قاعدة أنه أتى الناقل الذي جعل هذه الأشياء إيه؟ محرمة، ولكن جاء هذا عاما فجعل الأصل فيها الإيه؟ الحرمة، إلا ما يأتي الدليل بإباحته، وبرضه بنطبق ده في الأحكام والفتاوى. ولذلك قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، ففهم ذاك الله ما يمل. وده اللي خلصنا أيضا المرة السابقة، ووقفنا عند قوله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. ولعل هذا ده القاعدة الأشهر، وقد تذكر باقي هذه القواعد كقواعد فرعية منها أو مشابهة لها. يقول وطبعا الشيخ الشيثري بيقول أن هذه القاعدة من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزال بالشك. طبعا القاعدة لها أدلتها المستقلة كما ذكرنا، وبالتالي تستأهل من هذه الحيثية أن تكون قاعدة مستقلة، ولكن لفهم ترابط القواعد ببعض يمكن اعتبار قاعدة اليقين لا يزال بالشك قاعدة أكثر عمومية، ومنها أنه الأصل في العادات الإباحة. قل: والمراد بالعادات ما لا يتقرب به الإنسان ويتعبد به. يبقى العادات أشياء نحن نفعلها لأغراض لنا فيها العبادة، أنت تفعلها لأن الله قد طلب منك أن تفعلها تقربا إليه. العادات أنت عايز تبيع، عايز تشتري، عايز تنتقل من مكان إلى مكان، كل ده أنت تفعله لحاجتك أنت. يتعلق بها تشريع نعم، لكن مش لن يدخلها في باب العبادات. لما يبقى يتعلق بها قواعد وضوابط وحلال وحرام لا يخرجها من باب العادة إلى باب العبادة. يتعبد لله عز وجل طبعا بامتثال الأمر واجتناب النهي، دي العبادة، ولذلك العادات فيها عبادة نعم طبعا، ده مجرد اعتقاد أنها عادة. اعتقاد الإباحة ده نوع من العبادة، أنت تعتقد أنك بحثت عن حكم الله في هذه الأمور وعلمت أنه أباحها لك، وبالتالي صرت تتعامل معها بما يتعامل بقواعد المباح، أن أنت إن احتجته وإن شئت أن تفعله فعلته، وإلا فلا تفعله ولا تتقرب لله تبارك وتعالى به. وأيضا بلا شك، وإذا فعلته فعلته بالضوابط التي شرعها الله تبارك وتعالى لهذه الإباحة. لكن ده شيء الأصل أنه لا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. يقول: ويراد بالإباحة الإذن في فعل الشيء وفي تركه. طيب من أين أخذ العلماء هذه القاعدة؟ قالوا يدل على هذه القاعدة قاعدة الأصل في العادات الإباحة عدد من النصوص الشرعية، منها قوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طب وجه الدلالة من الآية إن الله تبارك وتعالى امتن علينا بجميع ما خلق، المأكولات تأكلها والمشروبات تشربها والملبوسات تلبسها، يبقى إذن هذه الامتنان لا يكون إلا بالمباح، يبقى ده صار هذا أصلا، وصار إنه إذن أنت تحتاج في باب الذي يستثنى من هذا ده استثناء، يبقى الآية أثبتت أصلا وجاءت آيات التحريم لتثبت إيه استثناء. وبعض آيات التحريم كانت بتقول إيه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه، يبقى بعض آيات التحريم جاءت أصلا لتنص أن المحرمات إيه محصورة في ما يذكر وما يتلى في هذه الآية أو في مجموعة هذه الآيات، وده من أدلة هذه القاعدة. يبقى هذه الآية مع كثير من آيات المحرمات التي جاءت بصيغ تدل على أن المحرمات محصورة تقول إن الإيه الأصل في الأشياء الإباحة. طبعا هناك مسألة عقلية تجعلك ابتداء يعني تكمل هذه الصورة، أن الله تبارك وتعالى أمرك باتباع الشرع، ويعني وبين أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الخاتمة. يبقى إذن أنت وليست كل ما يمكن أن يرد على ذهن البشر موجود نصا في الكتاب والسنة. يعني احنا قلنا احنا محتاجين كل افعال المتوقع ان الانسان يفعلها انه يجد حكمها، احنا نتكلم على احكام الايه افعال المكلفين، وهذا غير موجود. يبقى لازم يكون في حكم لغير المذكور، طالما ان الله تبارك وتعالى امرك باتباع شرعه وبين ان الدين قد اكتمل بما انزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وبما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم حلاقي قواعد تقول وماذا ما هو حكم المسكوت عنه. وهذا القاعدة كانت بتدل على نفسها، سواء ان احنا محتاجينها ضروري ووجدناها بفضل الله تبارك وتعالى مذكورة في هذه النصوص وفي غيرها. يبقى هذه القاعدة كما تنفي التحريم تنفي الوجوب، لا ده بتنفي كمان ايه تنفي الاستحباب والكراهة، تنفي الطلب. أنا عندي أفعال للمكلفين إما مطلوب فعلها وإما مطلوب تركها وإما مستوية الطرفين، والمطلوب الفعل على رتبتين الواجب والمستحب، والمطلوب الترك على رتبتين المحرم والإيه والمكروه. إذا قلت مباح يبقى غير مطلوب، لا فعله ولا إيه ولا تركه. ساعات بعض الفقهاء يقولوا ايه لما حد يسأل هل يجوز كذا يقولوا يجوز، وبعدين تمام الكلام يقولوا مع الكراهة يقولوا مباح. طبعا لا مشاحة في الاصطلاح، لكن الاصل كلمة مباح اذا اطلقت يبقى لا يتعلق بها ايه طلب، لا طلب فعل ولا طلب ايه ترك، والقاعدة دي بتقرروا كده. يبقى يقول أن صرف الإباحة نوعان، قد يكون بدليل يطلب الفعل، أيوة ده كده الصياغة الأكثر دقة، إنه هو هذه القاعدة تنفي طلب الفعل وتنفي طلب الإيه الترك، وبالتالي النقل عنه يكون بطلب الفعل أو بدليل يطلب الإيه بدليل يطلب الفعل أو دليل يطلب ترك الفعل. ومن هذه ومن الأدلة على هذه القاعدة أيضا قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يبقى هنا أيضا ما نجده في الأرض مما نراه زينة ومما نراه طيبا لنا هو جائز ما لم يذكر لنا الشرع حرمته، وإذا حرمه فسيكون لأنه خبيث أو لأنه فيه المعنيين، ولكن خبثه إيه أشد كما قال الله عز وجل في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذن يعني تقدر تعكس القاعدة تقول عكسها، ان كل ما حرمه الشرع فنحن نجزم انه خبيث، لكن اما خبيث من كل وجه، والآية بينت لنا انه بعض المحرمات فيها منافع لكنها خبثها غالب. اذا عرفنا هنا انه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، اي يحرم عليهم ما كان خبثا محضا او ما كان خبثه ايه راجح، كما قال عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. بعض أدلة بعض آيات التحريم جاءت توحي بأنها حصر أنواع المحرمات، وده يؤكد هذه القاعدة، وإن كان القواعد التي أفادت الإباحة أفادت إباحة الكل، وحتى نصوص التحريم حتى وإن لم تأتي بصيغة الحصر كان هتبقى حرمت المذكور فيها فقط، لأن فيه نصوص بيّنت أن الأصل الإيه؟ الإباحة. ولكن هذا يتأكد بقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن التحريم يأتي إيه؟ مفصلا، وده ده تصلح ان هي تكون ايضا دليل بذاتها لبيان ان المسكوت عنه لا يمكن ان يكون محرما، ان التحريم ياتي ايه مفصلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من اعظم الناس جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسالته كما في الصحيح. بعد كان في النهي عن التنطع في السؤال في زمن التشريع، لانه يعني مثلا لو ضربنا مثال الثوم والبصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خبيثان أباحهما لكم الله فطيبهما بالنار. احنا قلنا ايه؟ الله تبارك تعالى يعني حرم علينا ما خبثه ايه غالب. هنا الخبث جاي من جهة الرائحة، لكن لهم فوائد في الايه في الطعام ونحو ذلك. يعني التشريع يعني شرائع الأمم السابقة كان في بعضها شدة، يعني يبقى أشياء من هذا القبيل تحرم، ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة إنها يعني كان فيها تيسير من جهة إن حتى إذا كان الأمر فيه خبث وهذا الخبث معه منفعة لكن قابل للإزالة أو التخفيف أو الوقاية جاءت الشريعة بإيه؟ بإباحتي. التعنت في السؤال كان يمكن أن يعاقب الناس بالإيه؟ بأن يحرم عليهم، فطالما أن الشيء موجود والأصل وقد دلت الأدلة على الأصل في الأشياء الإباحة، ثم هو فوق هذا يتعاطى الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرهم، لماذا نسأل؟ يعني السؤال هنا لما يكون هناك مبرر للسؤال. ف لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل، أنه ممكن أشياء كهذه كانت تحرم كعقوبة لا فيما وفيها جانب من الإيه من الخبث. لكن طبعا نحن نستفيد من هنا أنه إذا أباح الله عز وجل لنا شيئا ما زالت فيه بقايا شيء خبيث فاحرص على تفاديه. طبعا أبرزها الثوم والبصل وغيرها، لو رائحة كريهة يبقى الإنسان لا يؤذي بها غيره، وعلى رأس من يجب أو أن يتجنب أن يؤذيهم الملائكة. فيبقى إيه إذا تناول هذا الطعام النيئ، إما أنه يطيبه بالنار، وإما أن تناوله نيئا يبقى بعيد عن وقت الجماعة، مش يجي قبل وقت الجماعة أكله نيئ وبعدين يقول أنا كده سأتخلف عن صلاة الجماعة. لا، هو ابتداء إما ألا أكله نيئا فيطيبه بالنار، أو إذا أراد أن يأكله نيئا يعني تحين وقت يكون مش وقت صلاة الإيه الجماعة، أو يزيل أثره بأي وسيلة من وسائل إزالة الأثر إلى غير ذلك من الإيه من الأمور. وفي الحديث الآخر ذروني ما تركتكم، يعني طالما إنه إحنا عندنا قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة زيادة عليها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما حدش يسأل عن شيء مما يعني يتعاطى الناس ده حرام ولا غير طبعا السؤال لما يبين اسلام الربا، فالناس عايز تعرف الربا، لما يبين الخمر يبقى عايز نعرف ما هو الخمر، ولما يبقى في الاختلاط يعني كل، فاذا الاسئله لمعرفه حقائق ما هو ما حرمه الله، غير ان انا الاقي شيء وده كان في ثمن التشريع، يعني هذه العله زالت، وان كان بقي النهي عن الايه الاغلطات او غيرها من المثل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاقي حاجه لم ينهى عنها يبقى اذا تركها الله عفوا، ما تسالش. لما تلاقي عباده يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامر بها ما تسالش، لانه طالما فعلها دون امر فهي ايه مستحبه. ما تسالش لا ربما يعني ايه يعني خطب قبل الوجوب. يقول الشيخ السيسي: فإن قال قائل هذه النصوص إنما دلت على رفع التحريم، يبقى أنت عندك إيه الأحكام التكليفية الخمسة، ده تقسيم عقلي أصلا أو جاي من الإيه من الصبر والتقسيم لخطاب الشرع سبحانه، هو لا يتصور كده إن إيه الخطاب يقول لك طلب فعل او طلب ترك او تخيير، وطلب الفعل يبقى الزام يبقى بدون الزام، وطلب الترك يبقى الزام يبقى بدون الزام. بيقول هنا النصوص دلت على رفع التحريم، يعني لغت واحد من خمسة، هل ليه ما نقولش انه متردد بين الباقي؟ قال: فكيف يقال بان الاصل الاباحة ونفي التحريم متردد بين الاباحة والوجوب؟ لو قال حتى نفي التحريم خد معاه كمان نفي الكراهة، يبقى متردد بين الإباحة وطلب الفعل اللي هو ياخد معاه الوجوب والإيه والمستحب. فاحنا منين خدنا ان هذه النصوص نفت طلب الفعل ونفت طلب الإيه الترك؟ قيل ان الإيجاب متضمن لتحريم الترك والضد، فمتى قلنا بالإيجاب اثبتنا في ضمنه تحريما بخلاف الإباحة. يبقى هذه النصوص طالما انها رفعت الحرج يبقى انت مش مطلوب منك ايه لا فعل ولا ترك، ولو قلت ان مطلوب منك فعل يبقى اذا ترك هذا الفعل محرم، والله قد بين لك ان المحرمات محصورة. قال: وان كان الامر لا يحتاج يعني الـ الـ الـ الـ الـ يعني بعض هذه الادلة لا تحتاج او لا يرد عليها هذا السؤال اصلا، لانها امتنت بالنعم فصار هذا دليل على انها ايه مباحة الا ما استثناه الدليل. يقول: يستفاد من هذه القاعدة أنه لا يقال لشيء أنه حرام إلا بدليل، ولا يقال لشيء أنه واجب إلا لدليل. ومثال ذلك طبعا اللي احنا يعني الدليل ده دلالته على أن ما نقولش الشيء مشروع إلا بدليل، يعني يمكن خفية شوي، لكن الأظهر بقى بعد كده من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه رد، يعني باب العبادات الأصل في العبادات الإيه التوقيف. فهو بيقول القاعدة دي كمان تجيب نفس الأمر ويستدل بها على نفس الأمر، فلا يقال بوجوب صلاة ثالثة ولا وجوب صيام شهر آخر غير شهر رمضان وغيرهما من الواجبات لعدم ورود دليل بالإجاب والأصل الإباحة كما سبقت الإشارة. في الواقع يعني قاعدة الأصل في العبادات التوقيف يعني قاعدة لها أدلتها الأكثر ظهورا من ايه من ادله هذه القاعده اللي هي بتضيف بتقول لي الاصل في العادات الايه الاباحه. لو كان عامل النظافه بالمسجد ياكل بصل بالمسجد ننهى ننصحه، يعني البعض من العلماء بيقولوا ان هو مكروه فقط وليس محرما انك تاتي المسجد برائحه البصل، فنشدد عليه في النصيحة نقول له يعني أنت في المسجد تحتاج الملائكة تحضرك فلا تؤذيها بهذه الرائحة واجعل أكل البصل في البيت. او على الاقل طبعا لو المسجد له ملحقات ياكل في الملحق ولكن يزيل الرائحه. يعني يقولوا مثلا اذا اكلت بصل ثم اكلت بعده بعض الخضره ذات زيوت الطياره بقدونس وشبت يعني ايا ما يكن, المهم في الاخر اخرج الى المكان المعد للصلاه بلا رائحه. ان كان يقدر يعمل كده ما فيش مشكله. تتمت كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول: والاصل في عادتنا الاباحه حتى يجيء صارف الاباحه. يقول الشيخ السفلي حفظه الله حتى وقول المؤلف رحمه الله هنا حتى يجيء صارف الإباحة, يعني إذا ورد دليل من الشرع يدل على أن العادة ليست مباحة وإنما هي محرمة عنده يعمل بهذا الدليل. قال: ولا يعمل حينئذ بقاعدة الأصل في العادات الإباحة. لا, هو قاعدة الأصل في العادات الإباحة تقول هي في حد ذات كلمة الأصل تعني أنها تتحدث عن المسكوت عنه, مش كده؟ الأصل كذا ما لم يأتي دليل. فإذا أنت هنا إذا جاء الدليل فأكيد يعمل بقاعدة بالدليل الذي جاء. قال: وهذا يدلنا على أن الشريعة قد شملت جميع أفعال العباد بالأحكام, وليست الشريعة خاصة بالمساجد وبدور العبادة وبالعبادات فقط. يعني لأن دي إيه شبهة بيثيرها العلمانيون, ولكن أنتوا بتقولوا تحكيم الشريعة. طب ما هو الدنيا بتتغير, بيجي أنواع عقود جديدة وأنواع صور في المعاملات, واستجد إن بقى في عندنا أوراق نقدية, واستجد إن بقى في كذا, فمن أين استأتون من الشريعة على حكم هذا؟ نقول له إحنا عندنا الشريعة في الآخر بتخاطبنا بالخطاب يبين لنا المحرمات وكل ما عدا فهو مباح. وطيب خلاص الحاجات الجديدة كلها مش موجودة في الشارع, نقول له مين اللي قالك؟ اللي انت جاي تقول انه جديد ده عقد ربا ينطبق عليه مثلا اذا كان التعاملات البنكية, ده عقد قرض ربوي ينطبق عليه تماما تعريف بيان القرض الربوي. طب يجي مثلا يقولوا يعني الاستنساخ, تجي بقى الحاجة من عجيبة جدا. طيب في الاخر وصلت له ولا ما وصلتلوش؟ ما فيش في الشرع حاجة تثبت او تنفي, وبالتالي احنا واثقين في نتائج الابحاث, لان نتائج الابحاث اللي بتبقى لسه محدودة الانتشار وارد يحصل فيها تلاعب. طبعا في حاجات بتبقى خلاص كل الدنيا بتدرسها, ان البعض برضه في المقابل ممكن يتشكك في طب بيدرسه الملايين عبر العصور في كل بلاد الدنيا وبيطبقوه. يعني تشكك ان في حاجة اسمها فيروسات وفي حاجة اسمها بكتيريا, ودي بقى يعني بيدرسها المسلمين وغير المسلمين ويطبقوها ويعملوا معامل, وتروح له تدي له عينة يحطها في اللي يعمل لها مزرعة يشوفها تحت الميكروسكوب يلاقيها البكتيريا اللي هو درسها. ومع هذا حد يقول لك لا لا ده هم بيكذبوا علينا الامريكان. طبعا هذه درجة صعبة جدا ان حد يكون دي طريقة تفكيره, لكن بعض نتائج الابحاث المحدودة الانتشار يعني من حقك تعاملها بدرجة تشكك. هم عملوا استنساخ ولا ما عملوش ان هو يقدر يعني يجعل كائن حي ينمو دون ان يمر بمرحلة الحيوان المنوي البويضة؟ هم بيقولوا انهم عملوه. طب هل عندنا حاجة في الشرع يعني تقول ان هذا مستحيل ان يفعله البشر؟ لا, لان هو بدأ بخلية حية, يبقى هو لم يحيي شيئا, هو لم يخلق شيء من العدم, وده الاكثر وضوحا. ما عنديش حد بيخلق شيء من العدم اطلاقا, لا جماد ولا كائن حي, وما عنديش حد بيحيي شيء جماد. يبقى هم اللي عملوه جاب خلية, مش خلية التناسلية اللي هي لسه بقى هتندمج, لا هي خلية كاملة من جسد, وعمل لها أداء يعني وسائل انها يخصب بها بويضة ويكمل, ده اللي هم ادعوه. هل ده شيء عندنا في الشرع اللي يقول يستحيل ان البشر يعملوا كده؟ لا. فاضل بقى حكم هل يجوز؟ نقول له هذه لو كانت في البشر فهي زنا بل أشد، يبقى حكمها التحريم. شوف جبنا الكلام ده منين؟ يبقى لما الله عز وجل حرم الزنا جعل من أهم أسباب اختلاط الأنساب، أي حاجة تودينا لاختلاط الأنساب هتقوم يقوم يبقى إيه ستكون محرمة بل وتكون وتعامل معاملة الزنا. يبقى تجيب حاجة جديدة هتجد في الشرع، إما أنها تدخل لو وجدنا أنه منهي عنها كما ذكرنا مرارا، منهي عنها بذاتها داخلة تحت عموم نهي أنها مشتركة في العلة مع شيء منهي عنه، لو ما لقيناش ولا واحدة من التلاتة يبقى هي دي اللي هنطبق عليها الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة. ويبقى إذن مهما يعني استجد في حياة الناس من أمور في الصناعة والزراعة دي في الغالب بيبقى الأصل بيبقى بيطبق عليها، يعني بنبحث عن التحريم ما بنلاقيش نقول دي يطبق عليها قاعدة الإيه؟ الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة، وإن دي مباحة. طبعا المسائل بقى الطب وغيرها عشان فيها كلام عن الأعراض وعن النسل وعن يعني حرمة تغيير خلق الله، دي أحيانا هنلاقي يعني بعض ما استحدثوه داخل في هذا النهي وبعضه ليس داخلا. ايه غضبان علينا ليه بس؟ تاخد شنطك وماشي؟ يبقى إذن الشريعة فيها حكم لكل ما استحدثه الناس منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، لكن إنما يعلمه أهل العلم بما علمهم الله عز وجل في كتابه وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من قواعد الاجتهاد والاستنباط والقواعد العامة. وطبعا من أهمها اللي تقول ان انا في الاخر ما فيش حاجة لن اجدها خارج الشريعة، هي انه هناك حكم لما للمسكوت عنه، هبحث وفي الاخر اذا لم اجد النهي باي صورة من صوره هقول الاصل فيه الاباحة. يقول وهذا يدلنا على ان الشريعة قد شملت جميع أفعال العباد بالأحكام، وليست الشريعة خاصة بالمساجد وبذور العبادة والعبادات فقط، بل الشريعة شاملة عامة تشمل جميع أفعال المكلفين سواء ما كان منها عادة أو ما كان منها عبادة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا بهذه الشريعة. وفي هذه القاعدة في قول المؤلف رحمه الله تعالى حتى يجيء صارف الإباحة خلاف بين الأصوليين، هل تترك قاعدة الأصل في العبادات الإباحة بظن عدم الصارف أم بالقطع به؟ فالأصل أنه لا يعمل بقاعدة الأصل في العادات الإباحة حتى يبحث المجتهد في أدلة الشريعة هل يوجد هناك دليل صارف أو لا يوجد، وهل يكتفى بالظن بعدم وجود الدليل الصارف أو لا بد من القطع بعدم وجوده قولان الأصوليين. وهي من مسائل اللي يعني أثر علم الكلام على علم الأصول ونحو ذلك. احنا بنقول له خاطب المجتهد، نصوص الشرع معلومة بفضل الله للمجتهدين، وبنخاطب المجتهد انه اذا عرضت عليه مسألة جديدة انه يبحث في التحريم سواء على يعني مصادر استفادته من ان يجد ان الشيء منهي عنه بذاته أو داخل تحت عموم نهي أو يشترك في علة النهي مع شيء منهي عنه، إذا لم يجد يقول أصل في العادات. مسألة بقى أن يقول لك استبقي احتمال أن المجتهد بعد ما يجتهد يستبقي احتمال أن يكون هناك دليل لم يطلع عليه، كلام لا بأس يعني، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا بد من العمل. فإذا المجتهد هيعمل كده في الآخر ما لقاش، لا سيما لما بتكلم على أمور يعني يمكن الأمور المستجدة فعلا النوازل دايما محتاجة يعني جهد ومحتاجة عدم تسرع، وفي العصر الحديث قالوا محتاجة اجتهاد جماعي، لا بأس. النوازل اللي إيه ممكن يعني يكون البحث اللي هيعمله واحد عزب عنه أمور. فنقول قبل ما يتسرع يعني لو يقدر ينقح اجتهاده باجتهاد غيره، لو نقدر نعمل دراسة جماعية، اجتهاد جماعي، مجامع فقهية، كل ده كويس. لكن في النهاية المجتهدين عبر التاريخ كان إذا بتعرض عليهم المسائل بيبحث، ملقاش ناهي، بيقول بالإباحة، والأمر ده استقر. ما عادش يعني مسألة مثلا إن شيء تكون الأمة أباحته، أباحوا الأئمة الأربعة وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم استنادا إلى عدم ورود النهي عنه. حكاية بقى إنه وارد يكون عندي دليل شرعي، طالما دليل شرعي يبقى منقول معاي، يبقى أما موجود في القرآن أو موجود إيه في السنة، ومنقول برواية العدل الضابط وصحيح، ولكن ما هو هيعزب عن الأمة كده. طب المسألة الأخرى انه يقولك لا هو الدليل موجود لكن دلالته فيه نوع دلالة، برضو هتخفى هذه الدلالة، وفي الاخر لو حصل اجماع في اي وقت من الاوقات على هذه الاباحة هيبقى قاطعة لكل الاحتمالات الايه الاخرى. فاحنا بنقول في يعني دايما في الحاجات دي في فرق بين الخطاب الموجه للمجتهد الذي يتعرض لنازلة، وبين فهمنا لنتاج المجتهدين من الأئمة من أول الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، واللي مستقر في فقه الأئمة مش وارد حد يجي يكتشف دليل عزب عنهم، أو يجي واحد أصولي يقول لي أنت عندك برهان إن إن إن الأئمة الأربعة على جلالتهم، وإنه ويضاف إليهم تلامذهم وتلاميذ تلامذتهم والناس اللي كانوا في نفس درجة مستواهم لكن لم ينقل في قوم زي ملوك الأئمة، كل دول في النهاية ما عطكش إن احتمال عقلي إن نسبة أن يفوتهم شيء 0%. أقول له طب النسبة كام؟ 1 في 1000 يعني مثلا، يعني قول 1 في 10,000 خلاص، هي النسبة دي نحن غير متعبدين به لو كان يعني. ففي الآخر الكلام المجتهد مخاطب بأنه في النوازل يمعن النظر مرة واثنين وثلاثة، وأنه لكن عموما احنا في ما استقر من الفقه إذا قلنا أن الأمة كلها مرت عبر تاريخها وما قالتش أن في ناقل في هذه المسألة من الإباحة إلى الحظر، يبقى هي مباحة. ولذلك أقول لنا وهذا يدلنا على أن هذه القاعدة الأصل في العادات الإباحة إنما يعمل بها أهل الاجتهاد، لأنهم ولذلك قلنا من شروط المجتهد الرئيسية إنه يكون جامع لأدلة الأحكام كتابا وإيه وسنة، لأن في حاجات كتير هيبقى المرجع فيها إلى إيه إلى عدم ورود الدليل. طب يبقى لازم هو عنده الأدلة مستحضرها. قال وأما من لم يكن، ويقول هذا يدلنا على أن هذه القاعدة الأصل في العادات الإباحة إنما يعمل بها أهل الاجتهاد، لأنهم هم الذين يعرفون هل ورد دليل صارف أو لم يرد. أما من لم يكن من أهل الاجتهاد فإنه لا يعمل بهذه القاعدة، وإنما الواجب عليه سؤال أهل العلم لقوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك قلنا إحنا بننافح عن وجود مرتبة بين المجتهد والمقلد، أو اللي بنسميها تجزؤ الاجتهاد، أو بيسميها البعض الاتباع، وإن لا يحصل تعظيم الكتاب والسنة لو افترضنا للناس كده درجتين، مجتهد دول يبقوا ناس يعدون على أصابع اليد الواحدة والبعض قال لا ده خلاص خلصهم، والباقي كله إيه مقلدين. بس في الحتة دي بالذات بنقول من لم يبلغ رتبة الاجتهاد لما ينظر في المسائل ينظر إليها من خلال أقوال المجتهدين. ليه؟ لأنه إحنا ليه قلنا اللي درس أصول ودرس قواعد وجرب فوجد أن عنده الملكة ومش عايزين نديله رتبة الاجتهاد. الكلام ده مش على مثلا لما إحنا بنتكلم مع بعض ولا شيخنا ولا شيخ شيخنا ولا حتى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، لا هنتكلم على مستويات ربما أعلى من كده. يظل دي درجة من درجات تجزؤ الاجتهاد كويس، لكن يعني يعني بس تقول بقى إيه مستوى شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وابن حجر، يعني ممكن تكون بعض العلماء متردد يعطيهم رتبة الاجتهاد ولا ايه؟ ولا طبعا دول كلهم مجتهدون، يعني انا ارى التشدد قوي لما دول مش مجتهدين ما حدش يتكلم في العلم يعني، وهم مع درجة الضبط العالية والاستحضار. لكن بنقول انا بديك بس فكرة انه احنا مع لا بأس بهذا التشدد، بس ما تقوليش كل الناس بعد كده ايه مقلد. قول لي حتى تشدد في رتبة الاجتهاد لا بأس، بس بعد كده انا اللي بعدهم هقول له انظر الى المسألة من خلال اقوالهم، عندك الملكة وعندك القواعد الاستنباط، هم حصروا لك الأدلة، يبقى انت هتاخد من مجموع كلامهم اللي ممكن يكون له تعلق بالمسألة من قريب او من بعيد، فحصل من خلال اقوالهم حصر الأدلة، وحصل كمان من خلال اقوالهم ان القول الذي يصادم اقوالهم جميعها او نعكس القول شاذ، او نعكس المسألة ان القدر المتفق عليه بين اقوال المجتهدين تعده نوع من الاجماع. والمسألة دي برضو قلناها كتير، وقلنا اشهر مثال لها ربما احنا بنحتاجه ستر الوجه والكفين بالنسبة للمرأة، نستطيع ان نقول اجمعوا على مشروعيته. يبقى هم البعض قال واجب والبعض قال ايه مستحب، والبعض قال يجب في احوال ويستحب في احوال، يبقى هنا ايه المجمع عليه في كلامهم؟ اجمعوا على المشروعية. يجي حد يقول بالاباحة يبقى خالف الاجماع، فضلا يقول بالبدعية او يقول بالكراهة او يقول ايه باي شيء اخر، لا دهم اجمعوا على انه لا يقل عن رتبة المستحب. يبقى دي فايدة ان كل من لم يحصل رتبة الاجتهاد لا يتعرض لمسائل الدين الا من خلال اقوال الايه المجتهدين، لكن لا يجب ان يجتهد بقدر طاقته وان يكون متبوعه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وانه لما اقوال المجتهدين حتى لو اعتبرنا انها تتساوى باعتبار ده مجتهد وده مجتهد، يبقى المرجح غالب الظن ان هذا اقرب الى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك. يبقى اذا لكن عموما بالذات بقى ان انا اقول القواعد اعمال الاصل دي الخطاب فيها للمجتهدين، لانه من شروطها العمل استقراء لكل نصوص الشريعة عشان اشوف جناهي ولا ايه ولا ما جاش، يبقى دي فعلا عمل اجتهادي رئيسي. طبعا انا بعد كده لما المجتهد بيخرجها لي بالذات لما مجتهد واثنين وثلاثة اقدر لما نيجي نشرحها نقول ايه هذا الشيء مباح لانه لم يأتي عنه نهي ولا أمر. هتشرحها بس مين اللي في الاخر في الاول يعني طبقها وقالها لك كان هؤلاء الايه المجتهدون. بذلك يبقى انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من هذه القاعدة اختها بقى المهمة جدا من جهة اكتمال الشرع، ان دايما يبقى عندي حكم المسكوت عنه ايه، ومن جهة برضو غلق باب البدع ان الحد يقول الاصل في الاشياء الاباحة، نعمل موالد ونعمل مواسم واعياد طالما انها اعياد اسلامية وفيها تذكير بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وبعدين تقوم داخلين على الاعياد القومية، وبعدين هم داخلين على اعياد المشركين والعياذ بالله، وكل ده اللي بيستعملها ومطبق قاعدة ايه الاصل في العادات الاباحة. لا ما هو انت في واحدة تانية، في قاعدة اخرى اسمها الاصل في العبادات الايه التوقيف، وفي قاعدة بمناسبة العيد يعني، ففي قاعدة خاصة في الاعياد. صنف للعيد عادة، صنفوا عبادة، احنا اتفقنا على ان النصوص الشرعية الجزئية نتكلم على اي قضية اولى واهم من ان انا اجيب قاعدة احنا اللي انشأناها، انشأها البشر عموما استخرجوها من ادلة الشرع، لكن عمري ما اجعلها في اي موضع مقدمة على ادلة الايه الشرع. عندي قاعدة ممكن تخليها قاعدة مستقلة كده، الاصل في الاعياد التوقيف. الاصل في الاعياد الايه توقيف. ليه؟ هم الصحابة رضي عنهم كان لهم ايام في الجاهلية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قالوا فيها كان فيها وثن ولا قالوا فيها حاجة، ايام عيد فيها فرح وصول حتى السلام، فاحتفلوا بيهم بعد الاسلام كأنهم طبقوا قاعدة ايه هو الإنسان موجود ما هو لو لقى محظور إيه حينام. سألهم قالوا يومان كنا نلعب فيما ونلعب في الجاهلية. قال إن الله قد أبدلكم. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذن هذا الإبدال يقتضي زوال القديم وإحلال الجديد إيه مكانه. يبقى وهذا معنى كلام المبدل والمبدل منه. لا يبقى إيه قال أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. حتى لو حد بيقول لي لا العيد عادي والعيد فيه معنى العادة ومعنى الإيه العبادة ولذلك يحظر لمعنى الإيه العبادة الذي فيه، لكن العيد له قاعدة مش محتاجين نروح نصنفه عادة ولا عبادة عشان نطبق عليه قاعدة العادة أو قاعدة الإيه. ليه؟ لأن الحديث ذكر قاعدته مش محتاج تقعد تجتهد فيه. إن الله قد أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر يوم الأضحى. إذن باب الأعياد مغلق. أعياد بقى ميلاد شخصية، أعياد زواج، أعياد كذا. طب يقولك من غيروها ونسموها يوم. العيد هو ما يعود. لما يبقى عندي تاريخ كده أول ما يجي أعطيله خصوصية كده بقى اسمه عيد. يعني أنا في ميعاد بتحينه لما يجي نقوم نعمل فسحة. أنا ممكن تتفسح أي يوم، لكن أنت كده إيه لو قلت إن اليوم الفلاني ده أنا بخصه بتوسعة على الأولاد في ملبس في مأكل في نزهة، فضلا أخصه بصلاة أو ذكر أو غير ذلك. إذن العيد هو ما يعود، يبقى يوم أنا بتحينه لما يجي أخصه بإيه بشيء. طيب الشرع قال لنا إيه؟ مفيش أعياد إلا الفطر والأضحى، ويلحق بالأضحى أيام التشريق، والجمعة هي تعود أسبوعيا والشرع خصها بصلاة خاصة فصار ده العيد الإيه الأسبوعي. يبقى باب العيد باب توقيفي لا يجوز أن يزاد فيه شيء، ولا يجوز ان احد يجي يقول اصل احنا عندنا قاعده بتقول الاصل في المعاملات الاباحه او في العادات الاباحه والعيد عاده. نقول له طالما انا عندي دليل كلمني عن العيد انا مش محتاج اروح اعمل قاعده اعم، مع انها صحيحه في ذاتها، بس ساعتها اقول الشرع جعل العيد عباده هو فيه معنى العاده والعباده فغلب فيه معنى العباده، او وليكن عادة من العادات أغلق الشرع باب التوسع فيها لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. يعني لو تنزلا في أي نقاش فما تجيش تقول لي القاعدة، قول لي الدليل بلا شك مقدم على القاعدة، لأن القاعدة وإحنا بنعملها لما بنلاقي لها استثناء مفروض نضع الاستثناء. يبقى خلاص يبقى القاعدة دي كان ناقصها. لو يعني حنسلم جدلا إن هو والله العيد عبادة خلاص يبقى القاعدة دي صياغتها الدقيقة، الأصل في العادات الإباحة إلا الأعياد فإن الأصل فيها التوقيف. ولكن في الواقع نحن لا نحتاج إلى هذا الاستثناء لأن العيد يجمع معنى العادة ومعنى العبادة، وبالتالي يعني كان المفترض أن تطبق عليه قواعد العبادة، وهذا الافتراض لم يصبح افتراضا لأنه جاء به الإيه النص، فصار لم نحتاج معه الى ان احنا نرجع للقاعده، فقط ننبه واحنا بنطبقها انه ومما يدخل تحت هذه القاعده الايه العيد لانه قد نص عليه فلم يعد ثمه مجال للنقاش فيه هل يدخل تحت قاعده العادات فيباح ام تحت قاعده العبادات فيكون الاصل فيه الحظر او التوقيف. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.